إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع عصب العلم وقوته وعزته، وهو علم العقيدة. وعلم العقيدة فيه ما هو فرض عين وفيه ما هو فرض كفاية، وإن كان بعضهم يرى بأن علم التوحيد فرض عين على الأمة بأسرها. صحيح كما فصلنا، وهذا العلم هو أشرف العلوم لأنه يتعلق بالله جل في علاه، ولا أحد وليس أحد أشرف من الله جل في علاه. وقلب علم العقيدة في القدر، وقد تكلمنا عن القدر وبينا أنه من أهم أبواب الإيمان وأهم أبواب العقيدة. وكما قال ابن عبد البر، علم القدر سر من أسرار الله جل في علاه، أخفاه عن البشر، لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل، يعرفه الناس حين دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار. فعلم القدر أو العلم في أبواب القدر، من أدخل عقله فيها زل وتخبط واحتار وضاع وضيع نفسه وأفسد ولن يصل إلى شيء. علم القدر أن تؤمن بالله جل في علاه بأنه الرب المدبر الذي كون هذا الكون وجعل للجنة أهلا وجعل للنار أهلا، كما سبق وفصلنا ذلك. نحن ما زلنا مع أبواب القدر وأهمية هذا الباب، وبذلك أطال المصنف النفس في الكلام على أبواب القدر حتى يتقن الناس هذا الباب، لأنه كما قلت هذا الباب فيه قمة العقيدة وفيه قمة الإيمانيات. قوة الإيمان تأتي من باب القدر، قوة التوكل لا تكون إلا من باب القدر، قوة اليقين في الله جل في علاه لا يأتي إلا من باب القدر، وبالتالي الخضوع والذل والخشوع والتعبد لله جل في علاه لا يكون إلا بالإيمان بالقدر. كما قال بعض الفقهاء من فقهاء الصحابة، قال: ما ازددت طاعة واجتهادا في الطاعة إلا بعدما تعلمت أبواب القدر. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هذا من الفقه العظيم في أبواب القدر، أنه إذا وفق لعمل خير كأن الله قد كتبه في الأزل أنه من أهل الخير، فاجتهد اجتهادا عظيما حتى يثبت عند ربه جل في علاه أو عند الملائكة بأنه من أهل الخير. نحن الآن مع بابين من أبواب القدر، وكدت أدخل في الباب الثالث، لكن الباب الثالث لابد له من تفصيل، فلذلك نكتفي بالبابين إن شاء الله في هذا اليوم. نعم. 59. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. باب في قوله تعالى: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في أصلاب أصلاب أصلاب أصلاب رجال من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم رجالا ونساء من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب. ثم قرأ: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. وإسناده صحيح. وطبعا في هذا الباب يشوق السامع كأنه يقول: سأذكر لك جملا أيضا من أبواب القدر. ثم شوق السامع بذكر قطعة من الآية قد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن السامع يقول: وما علاقة هذه الآية بأبواب القدر؟ ولما أذكر هذه الآية؟ هل ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم أتبع بعد ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم استدل بها على ما قرره في أن الأمر من أن من أصلاب أصلاب رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكونون في الجنان. وسيأتي شرح إن شاء الله. تفضل. باب في ذكر قوله عليه السلام: لو قلت أن شيئا سابق القدر لقلت العين تسبق القدر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت لشيء يسبق القدر لقلت العين تسبق القدر. حديث صحيح. وعن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر من يموت من أمتي بعد كتاب الله عز وجل وقضائه وقدره بالأنفس، يعني بالعين، يعني العين، يعني الحسد كما سنبين. في الباب الأول يقول من سلم: إن في أصلابي رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا ونساء من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب. يشير على أن الله جل في علاه قد فرغ من العباد، كما بينا في أكثر من موضع أن الله قد فرغ من العباد، وأن الله جل في علاه قد كتب أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، لا يزاد على ذلك ولا ينقص، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج كتابا فقال: هؤلاء هم أهل الجنة بأسمائهم وأسماء آبائهم، وختم على ذلك. وهؤلاء في كتاب الذي في شماله أهل النار من أهل النار بأسمائهم وأسماء آبائهم، وختم على ذلك: فقد فرغ ربكم من العباد. كتب أهل الجنة في الجنة وكتب أهل النار في النار. ولذلك كثيرا ما تسمع أنهم يقولون: من الشقي من شقي من كان قد شقي في بطن أمه، أن الملك يكتب ربي أي الأجل، ربي أي الرزق، شقي أم سعيد. فهذه فيها دلالة واضحة جدا أن الله جل وعلا قد فرغ من العباد، قد فرغ من أهل الجنة ومن أهل النار. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم نبوءة: أنتم إن كنتم من أهل الجنة في أصلاب أمثالكم سيكونون معكم في الجنة، يعني أحفاد أحفادكم سيكونون معكم في الجنة، قد فرغ الله جل في علاه من العباد. والإشارة هنا تبين أنهم لم يخلقوا حتى الآن، لم يعملوا خيرا قط، لم يخرجوا إلى دنيا الواقع حتى نقول أحسنوا أو أساءوا، الحسنات غلبت على السيئات، لا، وهم في الأصلاب قد كتب الله أنهم من أهل الجنان. وهذه هي الإشارة من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا أفقه منا وأحرص منا على الخير وأسرع منا إلى الطاعة، لما يستمعون هذه الكلمات وهذه البشارات لا يسكتون، ترى الهمم تعلو وترى القلوب تشتاق إلى هذه المنزلة العظيمة، وكأن السلم يستنهض الهمم، كأنهم يقولون: يا رسول الله، من يدخلون الجنة بغير حساب؟ من أول وهلة يدخلون الجنة؟ ما صفات هؤلاء؟ ما سمات هؤلاء؟ يدخلون الجنة ولما لا نكون منهم؟ ولما لا يكون أحفادنا وأحفاد أحفادنا منهم؟ فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بهذه النبوءة يستنهض الأمة أن يترسموا خطى هؤلاء لعلهم يفوزوا كما فازوا، لعلهم إذا ساروا على دربهم يكونون من أهل الجنان من غير حساب. ولذلك في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من أمتي من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، فباتوا يدكون. هذا وصف دقيق جدا يبين لك كيف همة الصحابة، ليسوا كأمثالنا، ليسوا على سباس عميق، ولا أنهم يعني يزهدون في نعم الله جل في علاه، لا والله، لما سمعوا ذلك باتوا يأخذون يدكون: من هؤلاء؟ ما صفات هؤلاء؟ نحن أم أولادنا أم غير هؤلاء؟ فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم ليبين لهم الصفات والسمات التي بها يحوز المرء ويفوز ويحظى بهذه الفضيلة العظيمة، علكم إذا نفذتم ما قيل لكم، إذا اتسمتم، إذا وصفتم بهذه الصفات تدخلون أو تفوزون كما فازوا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أولا أيضا لتشرعب الأعناق، لتهتم القلوب، لتشتاق الأنفس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخلون الجنة على صورة القمر، كل واحد منهم أجمل من القمر، كما قال أنس: يصف جمال النبي صلى الله عليه وسلم، نظرت، أو غير أنس من الصحابة لهم مني، نظرت إلى وجه رسول الله بأبي هو وأمي، ونظرت إلى القمر فإذا برسول الله أجمل من القمر. يوم القيامة هؤلاء السبعون يدخلون الجنة كل واحد منهم كالآخر، كالقمر، صورته على صورة القمر. والأعجب من ذلك أيضا يشوق النبي صلى الله عليه وسلم الناس ليرتقوا إلى هذا المتقى الصعب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل أولهم إلا كما يدخل آخرهم، أو لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم. يشبك بعضهم بيد بعض، يأخذ الأول بيد الآخر، هم صف. يعني تخيل معي، هؤلاء لا يحاسبون، الله جل وعلا يأمر أنهم يدخلون الجنان، فيكونون صفا صفا، كل منهم آخذ بيد أخيه، كلهم على قلب رجل واحد. لما اتفقوا في أفعال القلوب أصبحوا على قلب رجل واحد في الظاهر وفي الباطن، فهم المتوكلون بحق كما سنبين. كل منهم عندما اتفق مع أخيه في الباطن فاتفق معه في الظاهر، كل يأخذ بيد أخيه فيدخلون جميعا صفا إلى الجنان على صورة القمر. ولما شأبت النفوس من هؤلاء، ما صفات هؤلاء، هل نحن منهم، هل نكون كأمثالهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون. هذا نفس سلب، لا يسترقون لا يتطيرون لا يكتوون، ثم إثبات: وعلى ربهم يتوكلون. هذه الصفات كلها تنصب في الصفة الرابعة. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهم صفات أربع، هذه الصفات الأربع هي السبب في أنهم لا يحاسبون يوم القيامة. لك أن تتخيل يوم القيامة الناس غرقى في عرقهم كما يصف النبي صلى الله عليه وسلم، يهرولون إلى الله الذي في علاء الأرض المحشر، العرق إلى قصبة الرجل، العرق إلى الكعبين، العرق إلى الركبة، العرق إلى الحقوين، إلى الوسط، العرق إلى الصدر. ومنهم من يلجمه العرق الجامة، وكل يريد النجاة، وهؤلاء لا يحاسبون، يدخلون وإشعاعة النور من وجوههم تنبثق ويدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. لما؟ لأنهم لا يسترقون. هذه الصفة الأولى المهمة جدا. لا يسترقون بحثها كثير من العلماء، أي أن التداوي لا خلاف الأولى، وهذا البحث صراحة غير دقيق. نحن لا ندخل في مسألة فقهية، العلماء يقولون هل الأولى التداوي أم لا، هل التداوي هو الأفضل أم ترك التداوي وتمام التوكل في ترك التداوي أم لا، هذه المسألة لا ندخل فيها. لكن نعبر عليها، كثير من العلماء يرون أن ترك التداوي أفضل. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسترقون، والرقية من التداوي. يعني السلام لما نظر إلى امرأة بها نظرة الجن قال ارقوا لها أو استرقوا لها، وأمر بالرقية، ورقاه جبريل وهو رقى بأبي هو وأمي. فيرون أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى، لكنه أمر بعدم الأخذ بالرقية، لأن هذا يعتبر قطح في تمام التوكل. قال لا يسترقون، فقالوا إذن عدم التداوي هو الأفضل، والتوكل على الله يمنع من التداوي. ولذلك أبو بكر في مرض موته قالوا له: يا أبا بكر ند نستدعي لك الطبيب. قال: لا، الطبيب قد رآني. قال: وماذا قال لك؟ قال لي إني فعال لما أريد. ولم يرضى بالتداوي، وقد أجمعت الأمة على فعل أبي بكر، ولم نجد مناهضا لأمر أبي بكر ولا لفعل أبي بكر ولا مخالف له، دلالة على أن هذا هو الأفضل، وهذا الذي ركن إليه الأحناف. أما كثير من المحققين يرون أن التداوي أفضل، لأن هذا من فعل النبي ومن قول النبي تأكيدا، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. وهذا الأرجح، التداوي هو الأفضل. قال: تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء. واحتج الآخرون بأن السلام تداوى وطلب الدواء واستشفى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الأفضل. لكن هذا ليس مبحثنا، هذا ليس مبحثنا. قول السلام لا يسترقون لا يتعرض إلى أفضلية التداوي أو لا، هو يتعرض لأمر آخر، لعمل قلبي. لو أحد رقاهم رضوا بالرقية، يعني لو أحد جاء يرقيهم رضوا بالرقية، لكنهم من تمام توكلهم على الله جل في علاه، وعندهم السبب، لأن من تمام التوكل الأخذ بالسبب، لكنهم يخشون على أنفسهم أنهم إذا أخذوا بالسبب مال القلب للسبب بعض الشيء. والمرء لا يكتمل توحيده ولا تكتمل عقيدته السديدة إلا بتمام التوكل على الله جل في علاه. فوصفهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يسترقون، ملأ قلوبهم تمام التوكل على الله جل في علاه، لذلك لا يطلبون الرقية. ولو جاءهم أحد يرقي لفعلوا ذلك، وهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لم يطلب الرقية، جاءه جبريل يرقيه من غير أن يسترقي من جبريل عليه السلام. فلذلك وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء صورتهم كصورة القمر، يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. السائل يسأل: لما؟ ما الذي فعلوه جعلهم يحظون بهذه المكانة الشريفة العظيمة؟ تمام التوكل على الله جل في علاه، امتلأت قلوبهم بالعقيدة السديدة أن النافع الضار هو الله جل في علاه. لما ابتلوا علموا أن البلاء من الله، ولما أرادوا رفع البلاء علموا أن الرفع لا يكون إلا من الله جل في علاه. وهم لم يغفلوا الأسباب، لكنهم لما خشوا على قلوبهم الميل إلى السبب امتنعوا من هذا السبب. هذه اللفتة الدقيقة في قول السلام لا يسترقون، يعني امتلأت قلوبهم بالتوكل على الله جل في علاه، فلا ينظرون للسبب بحال من الأحوال. قال لا يسترقون لا يطلبون الرقية ولا يتطيرون، وهذا أيضا رفعة فوق الرفعة، لأن التطير أنت تتشائم من شيء تخشى نفعه أو ضره. هؤلاء قلوبهم امتلأت بأن الله جل في علاه هو الذي يملك الكون، وهو الذي دبره، وهو الذي يعطي، وهو الذي يمنع، وهو الذي ينفع، وهو الذي يضر. فقلوبهم امتلأت بأن النافع الضار هو الله جل في علاه. لما اعتقدوا الاعتقاد السديد الصحيح بأن النافع الضار هو الله جل في علاه لم يتطيروا بشيء، لا خشعوا من شيء ولا تشاءموا بشيء ولا حتى استبشروا بشيء إلا من الله جل في علاه لما أباح لهم النبي صلى الله عليه وسلم الفأل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدقها الفأل. هنا أيضا تمام التوكل على الله جل في علاه، أنهم امتلأت قلوبهم بأن النافع الضار هو الله جل في علاه. كثير من الناس يحفظون هذه الأسماء ويعلمون أن النافع الضار هو الله جل في علاه، لكن لم تمتلئ قلوبهم باليقين بأن النفع والضر في يد الله جل في علاه. تميل قلوبهم لمدرائهم، تميل قلوبهم لأحبابهم لأصحابهم، وهذا كما قلت قد تام في كمال توحيد العبد لله جل في علاه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يصف الوصف الدقيق لهؤلاء، قال لا يتطيرون، أي قلوبهم امتلأت بالعقيدة الجازمة بأن النفع والضر في يد الله جل في علاه، ولا يكتوون. مع ذلك أنهم بعدما فعلوا الفرائض أتوا بالنوافل، ولما امتنعوا عن المحرمات امتنعوا حتى عن المكروهات ولو كان فيه بعض النفع، لأن الكي نوع من الشفاء، قال فيه السلام وأنا أكره الكي، فلما كرهه النبي السلام امتنعوا عنه، وهذا أيضا من تمام امتثالهم في الظاهر وفي الباطن. أما في الباطن فامتثلوا بعقيدة سديدة في الله جل في علاه، النفع والضر لله جل في علاه وبيد الله جل في علاه، وفي الظاهر تركوا المكروهات بعد المحرمات إرغام النفس لله جل في علاه. إذا الوصف الثالث لا يكتوون، أنهم امتثلوا في الظاهر بعدما صدر الباب، أنهم امتثلوا بالباطن في قلوبهم لله جل في علاه، وهذه دلالة واضحة على ارتباط الظاهر بالباطن. ثم جمع هذه الصفات جميعا، وكأن الله جل في علاه على لسان نبيه يبين لنا أن الإيمان إن لم يكن نصفه التوكل فكل الإيمان هو التوكل على الله جل في علاه، وربك يكشف عما في القلوب. وكأن سائلا يسأل يا رسول الله كيف نبلغ تمام التوكل، فقال الأسباب التي توصل لتمام التوكل عدم الاسترقاء، عدم التطير، عدم الاكتواء، يصل بها المرء إلى النتيجة العظمى هو التوكل وتمام التوكل على الله جل في علاه. لما؟ لأنه امتثل باطنا، قال النفع والضر بيد الله جل في علاه، وإن الله إذا أراد شيئا كان، وإن الله إن أصابني ببلاء أو بشر لا يدفع عني أحد، وإن أرادني بخير لو اجتمع من بأقطارها لن يدفع عني هذا، كما قال الله تعالى أفرأيتم الذين يدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، وإن أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. فهذه دلالة واضحة جدا أن الله جل في علاه إذا أراد النفع لا يمكن أن يرد، وإذا أراد الضر لا يمكن أن يرد. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أردتم أن تدخلوا الجنة بغير حساب، إن أردتم أن تكونوا على سورة القمر، إن أردتم أن تكونوا صفا واحدا على قلب رجل واحد تدخلون بغير حساب ولا عذاب ولا فزع، فعليكم بهذه الصفات، لا يسترقون، لا يتطيرون، لا يكتوون، وجماع ذلك على ربهم يتوكلون، أي حق التوكل على الله جل في علاه. والتوكل أفضل وأوجز ما يقال فيه، أن تثق بما في يد الله عما في يدك، أنت تمسك هذا بيدك وتعلم أنك يقينا هي ملك لك، تثق في أن هذه بيد الله تكون أعظم لك وأنفع لك من أن تكون بيدك، أن تثق بما في يد الله عما في يدك. وهذا الفارق بين أهل السنة والجماعة، الفارق بين أهل التوحيد الكامل لله جل في علاه وبين أهل الكتاب. أهل الكتاب ماذا كان الله جل وعلا يغدق عليه من الخير؟ المن والسلوى، يأتيهم من السماء، هذا في يد من؟ في يد الله، ليس في أيديهم. لكنهم لما انخرق تمام التوكل على الله جل في علاه وما تم يقينهم في الله جل في علاه وانخرمت الثقة في الله منهم لله جل في علاه، ما أرادوا ذلك، قالوا لن نصبر على طعام واحد، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض. إيش المغزى في ذلك؟ لأنهم إذا مسكوه بأيديهم وثقوا فيه، هم لا يثقون بما في يد الله جل في علاه، ولذلك أصبحت هذه الأمة ألعن أمة في الأرض على وجه البسيطة بأسرها. أما هذه الأمة لما تعلقت قلوبها بحق لله جل في علاه استحقوا الجنة بغير حساب، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم بشارة لأمثال هؤلاء: يدخل الجنة أناس أفئدتهم كأفئدة الطير. أولها كثير من العلماء أي أفئدتهم امتلأت توكلا على الله جل في علاه ويقينا في الله وثباتا وثقة بما في يد الله عما في أيديهم. هذا أول الحديث، والفوائد المستنبطة ستأتي بإذن الله. أما الحديث الثاني والحديث الثالث، يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن القدر قد سبق، وأن الله جل وعلا قد فرغ من العباد وانتهى الأمر، كما قلت أصحاب الجنة في الجنة وأصحاب النار في النار، أصحاب الشقاء أصحاب السعادة، انتهى الأمر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أمرا إشارة إلى قوة تأثير العين، يقول لو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين. هذه فيها دلالة واضحة جدا على قوة الحاسد وقوة العين. وفي الرواية الأخرى أعجب من ذلك: أكثر موت أمتي بالعين، وهذه مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العين تدخل الجمل القدر، وتدخل الرجل القبر. حديث سهل بن حنيف وعامر بن ربيعة. سهل بن حنيف لما خلع ثيابه وأراد أن يغتسل نظر إليه عامر بن ربيعة فوجد يعني جلدا أعجبه أبيض، فقال هذا الجلد ما رأيناه ولا على جلد مخبأة، فتلبط خر صريعا سهيل بن حنيف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على ما يقتل أحدكم أخاه. فهذه فيها دلالة واضحة على أن الحاسد يمكن أن يقتل المرء بالحسد، وهذا دلالة أيضا واضحة جدا قطعية على خطر الحاسد وخطر العين، نعوذ بالله من الخذلان. نحن فصلنا القول في مسألة الحسد في سورة الفلق عندما شرحناها، وبينا الفرق بين العائن وبين الحاسد، تذكرون؟ والسؤال هنا الآن ما الفرق بين العائن وبين الحاسد؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا القدر قد سبق، نعم قد سبق، وإن سبقه شيء يكون العين. الإجابة في ذلك بل العين من القدر، العين نفسها من القدر، لأنها لا تضر إلا بإذن الله، كما قال الله تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. يبقى إذن الله الكون، يبقى نقول إذا كان بإذن الله الكون يعني بالقدر، فالعين من القدر، فإذا العين إن أصابت أصابت بالقدر فهي من القدر، ولقوتها في القدر بيّن السلام كأنه يمثل لنا العين تسبق القدر. لما؟ لقوتها وقوة تأثيرها. ولذلك بينا أن الخطر العظيم الذي يداهم البشرية هو الحسد. الخطر الذي علينا مثلا من أهل الكتاب الحسد أشد من الخطر الفتاك بأيديهم، كما قال الله جل في علاه أود كثير من أهل الكتاب لو يردوا لكم من بعد إيمانكم كفارا ها أكملوا حسدا من عند أنفسه. فالحسد مرض داء عظيم فتاك، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم على ما يقتل أحدكم أخاه، وقد بين خبرا بأن أكثر موت هذه الأمة بالحسد بالعين. ولنا كما قلت أمثلة كثيرة، مثال ذلك سهيل بن حنيف، وأيضا كان أهل مكة في الجاهلية يسير مع عبدي فيقول ائتني بهذا الجمل، ائتني بلحم هذا الجمل غدا، ينظر إليه ويعلم أنه عائن، إذا نظر إليه نزل الجمل، فكان ينظر إلى الجمل ويقول خذ بضاعتك واذهب وأتنا بشيء من هذا الجمل. لما؟ لأنه تأكد أنه سيذبح سيذبح وينحر على ما قال. وقد بينت أكثر من مرة في المثل العظيم الرجل الذي أتى برجل يستأجره أن يحسد رجلا عنده أبقارا كثيرا وأموالا، لما أتى به والرجل ماشي في مكان نائي بأبقاره فقال هذا رجل أين، قال أين هو، قال هناك. فالرجل الحاسد المستأجر قال وعينك أتت به من هناك، فابتلاه الله بالعمى. يعني المسألة أن العين من شدتها أنها تقع على الإنسان ليست بالهينة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم العين تدخل الرجل القبر يخر صريعا وتدخل الجمل القدر. فلذلك نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن العين من قوتها لها أن تسبق القدر. لكن قبل أن ننتقل نقول قد بينا في سورة الفلق أن الحسد والعين يجتمعان ويفترقان، فما الفرق بين العائن وبين الحاسد؟ في قصة أخرى طريفة أن عمرو بن الزبير دخل بابنه لعبد الملك بن مروان، فلما دخل عليه فرأى فيه، طبعا هو الرجل كان محدثا تقيا ورعا، ونظر إلى ابنه فنظر إلى الاثنين فمدحهما، فكانت العين تسبق، ما أقول حسد، العين تسبق. ما دخل المدينة إلا والخيل قد قتلت ابنه وضربت الأكل في رجل عروة بن الزبير حتى قطعوها وبتروه. فلما سئل عن ذلك قال أصبنا بغير داء، يقصد بإيش؟ يقصد بالعين، أن الحسد فتاك وقتال. فالآن أقول ما الفرق بين العين وبين الحسد؟ القصة التي ذكرناها في العين إلى الحسد، ما الفرق بين العين والحسد؟ العائن والحاسد هو أنت، أنت الآن هتقول يتفقان ويفترقان، تبدأ تفصل يعني يتفقان ويفترقان، يتفقان في إيش؟ يتفقان في إلحاق الضرر بالمعيون أو المحسود، الحاسد نظر إلي حسده فقتله، والعائن نفس الأمر، يتفقان في إلحاق الضرر بالمحسود أو المعيون، طيب، ويفترقان في النية، جيد، جيد، وأيهما أعم بقى وأخص؟ صحيح أن نقول الحاسد أعم، الحاسد أعم من العائن، ليش؟ العائن لا يؤثر بينهما، طبعا هذا عام من وجه وهذا عام من وجه، لكن كلية يقال الحاسد عام، ليش؟ الحاسد يحسد المحسود وجد أمامه أم لم يوجد، يعني إن نظر إليه أو لم ينظر إليه قد حسده، ويصل الحسد بخبث النفس إلى أن يؤثر في المحسود، هذا الحاسد. أما العائن لا يؤثر إلا بالرؤية، لابد أن يرى أمامه حتى يصل إليه ما يعني يشتهيه من إلحاق الضرر به، فده الفارق بينهم. فهما يتفقان بإلحاق الضرر، ويختلفان ويفترقان بأن الحاسد لو على سريره يحسد المحسود وممكن يميته وهو بعيد عنه، أما العائن لابد أن يراه حتى يؤثر فيه، هذا الفرق بين العائن وبين الحاسد. يبقى إذن الحاسد أعم من جهة التأثير، وأما بالنسبة للعين أعم من جهة إيش؟ النية. الحاسد خبث نفسه الذي جرى ولداك، لكن العين ممكن ما يريد أن يؤثر في المعيون، لكن لما رآه أثر فيه، حتى أن العلماء يقولون العين ممكن أن يؤثر في نفسه، في ابنه، في ماله. ولذلك أمر أنه إذا دخل جنته أن يقول ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، حتى لا يؤثر في نفسه. فالعائن نيته ليست خبيثة، أو نقول ممكن تتفق بذلك، لكنها أعم من ناحية النية. إذن العائن والحاسد يدخلون في قول النبي صلى الله عليه وسلم أكثر موت أمتي من العين، نعوذ بالله من الخذلان. وهذا علاقته كما قلت بالقدر، أن العين من أبواب القدر، هي من قدر الله جل في علاه، ولا تضر إلا بإذن الله. الفوائد المستنبطة من الحديثين أو من البابين: الباب الأول أن السنة مفسرة للقرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال إن في أصلاب رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من أمتي، رجالا ونساء يدخلون الجنة بغير حساب، ثم قالوا آخرين منهم، يفسر آخرين منهم لما يلحق بهم، يعني سيدخلون معهم بعد ذلك، يلحقهم الله في درجتهم وهم في أصلاب آبائهم. الثانية: كثير من النساء، بل قليل من النساء، لهن الفضل، على الرغم من أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أكثر أهل النار من النساء، ففي من النساء حفنة قليلة يمكن أن تدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رجالا ونساء من أمتي، فهذا تخصيص لقول النبي صلى الله عليه وسلم تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار، وأيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم أكثر أتباع المسيح الدجال من النساء، فهذا يبين أن هناك من النساء من لهن الفضل وقليل ما هن. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع. فهذا حديث في بيان فضل بعض النسوة التي يدخلن الجنة بغير حساب، وسيد هؤلاء هو عكاشة بن محصن، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم أدعو الله أن أكون منهم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت منهم. الفائدة الثالثة: ذكر اثنين من أسماء الله الحسنى يتضمنان أهم الصفات، العزة والحكمة، وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم. ختم الله جل في علاه هذه الآية العظيمة بهذين الاسمين العظيمين العزيز، كأنه يبين للناس ويبين للخلق أجمعين أنا القادر، وأنا الذي أدخل هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وأدخل هؤلاء في النار ولا أبالي، عزة وقدرة ومنعة وقوة، إذا أمر أمرا وإذا قضى قضاء لا مرد لقضاء الله جل في علاه. كأن الله يبين الآن بأن الله قضى أن أهل الجنة يكونون في الجنة ولا مرد لهذا القضاء، فمن اختاره الله لأهل الجنة فإنه من أهل الجنة، ومن اختاره الله لأهل النار أدخله النار ولا يبالي. فيقف الجميع يعظمون هذا الكلام، أليس في ذلك مظلمة؟ يختلش في النفس، لا يستطيعون البوح بذلك، فيقولون أيش في هذه مظلمة؟ أدخل هؤلاء الجنة الجنة، وأدخل هؤلاء النار النار بالعزة والقوة، أليست مظلمة؟ يأتيه الاسم الثاني ينفي عنه هذا الذي يختلش في صدره، لا، الله عزيز قوي قدير وهو حكيم. وهذا بيان واضح جدا جلي أن الله قرن بين اثنين جليلين لبلوغ الكمال فوق الكمال، لأن هذا كمال مركب، بأن الله العزيز قدر أن هؤلاء من أهل الجنة وهؤلاء من أهل النار، فلا يقوم قائم ويقول هذه مظلمة، ولما وضع هؤلاء في الجنة ووضع هؤلاء في النار؟ فكأن الله جل وعلا يبين لهم أنا الحكيم، ومعنى الحكيم أنه يضع الشيء في موضعه، فإنه يجعل أهل الصلاح لأهل الصلاح، أهل الصلاح أهل الطاعة، أهل البر في الجنة، وأهل الفجور والفسق في النار. ولذلك قال الله جل وعلا من حكمته أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، وبين الله جل في علاه أنه لا يسوي بين الفجار وبين الأبرار، لا يسوي بين الظلمات ولا بين النور. لذلك وهذه الحكمة العظيمة التي ختم بها الآية العزيز، لأنه يقدر ويستطيع إذا أمر هؤلاء من الجنة لا مرد لقضائه، ومع ذلك هذه العزة لابد أن تتضمنها وتترافق معها الحكمة، لأن من حكمة الله أن يجعل الصالح في موضعه وأن ينزل الصالح إلى موضعه. الفائدة الرابعة: الخبر المحض لا يدل على جواز ولا على حرمة، خبر المحض لا يدل على جواز ولا على حرمة، لكن من أين نستنبط هذه الفائدة؟ مش مفهومة الفائدة؟ إذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء هذا الخبر لا يستنبط منه يجوز أو لا يجوز، حرام أو حلال، هذا خبر محض، فالخبر المحض لا يدل على جواز ولا على حرمة إلا بالقرائن المحتفظة، أحسن. أخبر بأن أكثر موت الأمة بسبب العين، بسبب الحسد. طب هل الحسد مذموم؟ هل الحسد محمود؟ لا دلالة في ذلك، وإن كان السياق يقول الموت يعني فيه ما فيه، لكن الصراحة أن الخبر المحض لا يجوز أن تقول فيه حرمة أو فيه حل إلا بالقرائن المحتفة، والقرائن المحتفة قد جاءت بأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الداء العضال هو الحسد، والحسد مذموم عند الله جل في علاه، كما في الحديث الضعيف الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. فيه ضعف لكن المعاني كثيرة تبين ذنب الحسد. قال صلى الله عليه وسلم لا تتدابروا، لا تباغضوا، لا تحسدوا. وأيضا ورد في بعض الإسرائيليات وهي لا تصدق ولا تكذب أن الحاسد عدو نعمته، يتسخط على قضائه ولم يرضى بقسمته. الحاسد عدو نعمته، كأن الذي ينظر إلى رجل أعطاه الله مكان مرموقة ويحسد على ذلك أنه يعترض إلى الله، يعترض على الله لنفع، يقول أنت لست بحكيم، نعوذ بالله من غضب الله، كيف تعطي هذا الفضل لهذا الرجل؟ كما قال أهل الجاهلية أنهم تمنوا أن ينزل القرآن على رجل من القريتين إيش عظيم، قالوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا، فرد الله عليهم بحكمته أليس الله بأعلم بالشاكرين. فلذلك يقول الله جل في علاه الحاسد المحترق الحاسد عدو نعمته، يتسخط على قضائه، لم يرضى بقضاء الله جل في علاه، كأنه يقول أعطى الحلق بلا للذي ليس له إيش آذان كما يقول هؤلاء التافهون. فهنا يبين الله جل في علاه في هذا الأثر الحاسد عدو نعمته، يتسخط على قضائه ولم يرضى بقسمته. فيها الذنب على الحسد، فالخبر المحض وإن كان لا يدل على جواز أو على حرمة، القرائن المحتفة هي التي تدل على ذلك. وهذا يفيدنا كثيرا في مسألة الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتمرن الضعينة الهودج، لتمرن الضعينة من حضرة موت إلى البيت، أو قال تطوف البيت إلى مكة، تطوف البيت لا تخشى إلا الله والذئب على الغنم. هذا النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله في سياق الخبر، يقول سيأتي زمان على الناس المرأة تسافر وحدها من اليمن إلى الكعبة تطوف ولا تخشى إلا الله، يعني ينتشر الأمان في كل البلاد والعباد، فلا تخشى إلا الله والذئب على الغنم. بعض العلماء استنبطوا من الحديث أنه يجوز المرأة أن تسافر وحدها وتذهب إلى الحج، نقول لهم هذا خبر محض من النبي صلى الله عليه وسلم، لا يدل على جواز ولا يدل على حرمة إلا أن تأتي الأدلة الأخرى التي تثبت الجواز أو الحرمة. والدليل الناصع هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة. هل من هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن الخائن ويخون الأمين، هل يدخل في هذا الباب أم لا؟ يدخل يا دكتور؟ يدخل ولا يدخل؟ بين وجهتك. صحيح يدخل لأنه إيش؟ لأنه خبر. طيب ولا يدخل كيف؟ أحسن. السياق والسباق واللحاق من المفسرات، سياق الحديث يدل على الذنب لأنه قال سنون خداعة، ثم قال يصدق الكاذب ويكذب الصادق، وهذا ظاهر جدا على أنه على سياق الذم وليس سياق المدح. طيب آخر الفوائد المصمطة، الفائدة الخامسة، جواز كلمة لو، جواز كلمة لو، لأن السلام قال لو كان شيء يسبق القدر لكانت العين. ولو هذا طالما تكلمنا على باب القدر يبقى لابد أن ندخل فيها ما جاء في اللو. اللو جاء حديث ظاهر جدا يمنع السلام أن تقول لو، عشان السلام قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، والمؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، إلى أن قال فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل ما قدر الله وما شاء فعل، أو قل قدر الله وما شاء فعل. وثم ختم الحديث بأنه قال فإن لو تفتح عمل الشيطان، فنهى عن أن نقول لو. فهنا نقول قالها النبي صلى الله عليه وسلم فتجوز، فمتى تجوز ومتى تحرم؟ هذا الذي نتناوله الآن. لو لها أقسام أربعة أو أوجه أربعة أو خمسة أو أقل من ذلك أو أكثر نبينها الآن لأنها تتعلق بباب القدر. أولا إذا قالها معترضا متسخطا على القدر فهذا الذي لا يجوز، كقول أهل الكفر، قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزة لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، فقالوا لو كانوا عندنا ما خرجوا معهم، لو كانوا عندنا ما قتلوا وما ماتوا، فاعترضوا على قضاء الله وقدر الله وقالوا لو كنا أخذناهم ودعناهم معنا ما ماتوا. الله بيّن لهم أنهم سيقتلون ولو على أسراتهم ولو على فراشهم فإن الموت سيأتيهم، فهذا اللو هنا تسخط على قدر الله الذي فعله فلا يجوز، وهذا الذي يدخل فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم فإن لو تفتح عمل الشيطان. الثاني أن يتمنى أن تكون لو للتمنى، لو عندي 100 دينار لأنفقتها في سبيل الله، لو عندي مثل علم فلان لتصدقت به على الناس، هذا اللو ممدوح وليس مذموم. هذا اللو ولو تمني وذكر اللو هو ممدوح وليس مذموم. وآخر يقول لو كنت أمتلك مثل أمتلك فلان لأتيت بالجواري والحور وفعلت كذا وكذا من السوء والفسق والفجور. هذا تمني لكنه مذموم، مذموم شرعا. يبقى لو إن كانت للتمني فهي على قسمين، إن أراد وتمنى الخير فله الخير، وإن أراد الفسق فله الفسق والعياذ بالله، وإن أراد الشر فله الشر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله الحكم، هو يسلط آتاه الله المال والحكم فيسلط الحكم على المال فينفقها في سبيل الله جل في علاه، ورجل آخر آتاه الحكم ولم يؤتيه المال، فقال لو، ولو هنا الإيش للتمني، فتمنى خيرا، فقال لو أعطاني الله مثل ما أعطى فلانا لأنفقت مثل ما أنفق فلان، لفعلت مثل ما فعل فلان، فقال عليه السلام فهما في الأجر سواء. وأما الآخر لم يؤته حكمة وأتاه المال فهو يعيث به فسادا، والآخر لم يؤته لا حكمة ولا مالا قال لو أتاني الله مالا مثل فلان لفعلت فيه مثل ما فعل فلان، فقال عليه السلام فهما في الوزر سواء. يبقى لو إن كانت للتمني فهي على القسمين، إن تمنى خيرا فالخير له ويجوز، وإن تمنى شرا فالشر له ولا يجوز أن يتكلم باللو هنا. الثالثة أيضا فيها الاستعتاب، أن يقول لو كنت فعلت كذا لكان كذا. استعتب رجل صاحب تجارة فقال شريكي فلان، هذا رجل صاحب تجارة رائدة وذكي جدا في أعمالي أتاجر معه، فاشترك معه في المال فقدر الله الخسارة، فقال لو ما شاركت هذا الرجل ما خسرت المال، هذا استعتاب. فلو هنا هل تجوز أو لا تجوز؟ الصحيح الراجح أنها لا تجوز لأمرين اثنين: لصريح قوله صلى الله عليه وسلم فإن لو تفتح عمل الشيطان، والأمر الثاني أنها تدخل على المرء الحسرة والندم والحزن، إنه بعدما خسر قال لو كنت أعطيت المال لفلان ما أعطيت فلان، هذا المال قد خسرته، أولادي أحق بهذا المال، كنت أعيش مرتاحا بهذا المال، فيصيبه الهم والغم، فإذا أصيب بالهم والغم ماذا يحدث بعد ذلك؟ التقاعد في عبادة الله جل في علاه، التسخط بعد ذلك على قدر الله جل في علاه، فهي وسيلة إلى الكفران بقضاء الله جل في علاه، والتسخط على قدر الله جل في علاه، ففي هذا المحل أيضا لا يجوز بحال من الأحوال، وتكون حرام عليه أن يقول هذه الكلمة. الرابعة والأخيرة وهو لو يقصد بها الخبر المحض، يقصد بها الخبر المحض، فهذه تجوز كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لو كان شيء يسبق القدر لكانت العين، وأيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت فجعلتها عمرة، في مسألة التمتع الحديث المشهور، هذا من باب الخبر المحض أيضا، من باب الخبر المحض. لكن اعترض علينا بعض الناس وقال لا، هذا الحديث لا يصح أن يقال أنه من الخبر المحض، بل هو من التمني، لأن سلم تمنى وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت أمرا أخير من ذلك، هو أنني أتمتع بالعمرة إلى الحج. إن تنزلنا مع هؤلاء وقلنا أنه للتمني فنقول هذا جائز، يعني إن كان السلام منع أن يقول المرء لو ولا يستعتب حتى لا يحزن فنقول هذا مخصوص منه. لما مخصوص منه؟ لأن لو التي فيها الاستعتاب تدخل على المرء الهم والغم والحزن، ولو هذه لا تدخل عليه الهم والحزن، هو يريد أن يفعل طاعة فوق الطاعة التي فعلها، فهذه لا تدخل عليه هما ولا حزنا. والأمر الثاني أنه يريد أمرا مستقبلا لا أمرا قد مضى، والحديث الذي فيه لو أني فعلت كذا في الماضي، لكن هنا الإنسان يقول لو استقبلت، يعني في العام القادم لو حججته لتمتعت، فهذا استقبال وهذا ماضي وهذا فارق، يجعل الأمر في القياس لا يصح بحال من الأحوال. يبقى إذن لو استقبلت من أمري ما استدبرت هذا خبر محض، والخبر المحض يجوز للمرء أن يستخدم كلمة لو، ولو تمنع في حالتين: في التسخط على أقدار الله جل في علاه أو معارضة شرع الله جل في علاه، أو في أن تكون سببا في دخول الهم والحزن على الإنسان. هذه آخر الفوائد المستنبطة من هذا الحديث. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ورسالكم الله.